يذكر أحدهم أنه قد صلى في المساجد وعلى ظهر السفن وعلى قمم الجبال أحيانا، ولكنه لم يشعر بما يشعر به في المسجد الحرام، كأن يدان كبيرتان تحيط به وقد اطمأنت روحه وشعر بالأمان في هذا المكان. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم أجمل رمضان، والليلة معنا ضيوف كارم أعزاء على قلوبنا من المملكة المغربية. حياكم الله يا إخوان، شرفتونا وأنستونا ونورتوا الاستديو. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. بخير الحمد لله. ودنا نتعرف على الأسماء. أول شيء الأستاذ تعطينا اسمك. أنس أدشير. أنس أدشير. أدشير حياك الله. من أي مدينة ما شاء الله؟ من المغرب. من المغرب. ما شاء الله. في مدينة اسمها المغرب يعني؟ في مدينة بني ملال. بني ملال. حياك الله حبيبي. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك. الأستاذ أعطينا الاسم. البوزكراوي إدريس. ما شاء الله. البوزكراوي. أي. اسمي إدريس. إدريس. أي من المغرب عمالة بني ملال. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. الأستاذ تعطينا اسمك. مولاي الحسن أدشير. ما شاء الله. أنا من المغرب. وأقطن في المغرب في مدينة اسمها قصبة تادلة. قصبة تادلة. قصبة تادلة. والولاية هي ولاية بني ملال. ما شاء الله. هي بجوار بني ملال، تبعد على بني ملال 36 كيلومتر. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله احنا جد مشرفين اننا نكون معاكم في هذا البرنامج. حياكم الله، شرفتونا ونورتونا. الله يجزيك بارك. الأستاذ تعطينا الاسم. محمد خديري. ما شاء الله. من مدينة الدار البيضاء في المغرب. العاصمة. لا، عاصمة اقتصادية. لا، عاصمة اقتصادية. عاصمة مدينة، عاصمة المغربية الرباط. الرباط. هذه أكبر مدينة في المغرب. ما شاء الله. هي الدار البيضاء، عاصمة اقتصادية. أيوة نعم، حياكم الله. شكرا. شرفتونا الليلة. حياكم. شكرا. الله يسلمكم. عادة مشاعر الانتظار ومشاعر الانتظار للخبر المفرح تكون شوية فيها قلق. فالواحد لما بيقدم على انه يجي لعمره انتظر فتره الين يجيله الخبر بالموافقه. كيف انتظرت اللحظات هذه حبيبنا؟ والله اللحظات متشوقه من بعد جواز السفر. انتظروا الفيزا. ايوه نعم. التاشيره. ايوه التاشيره. كان والله الحمد لله فرحة كبيرة لما جاك الخبر. لما جاء الخبر. أيوة لأن نعم. تأشيرة قد. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخنا كيف لحظاتك أنت لما جاك الخبر؟ زادتني فرحة كثيرة. الله أكبر. أنت أول مرة تجي؟ أول مرة. الله أكبر. وكنت نتمنى شي سنين هذه ولا سبعة باش نزيل لهنا في هذا المقام. نعم. فزيت لهذا المقام عندي واحد الفرحة كثيرة. الله أكبر. والأهل فرحوا معك؟ بزاف بزاف. الله بزاف أكبر. فرحوا واحد الفرحة كثيرة. نعم. والسوق كنا تنشوفوا ذاك الشيء في الإذاعة. أيوة. ولكن نهار شت الكعبة. لا إله إلا الله. القلب ديالي. الله أكبر. ترفع. الله أكبر. والبكا زاني. لا إله إلا الله العظيم. لحظة ما شفت الكعبة أول مرة. لا تنشوفها في الإذاعة. إيه لكن أول ولكن مرة مباشرة الآن. مباشرة أنت عندها. القلب ديالي تحرك من بلاصتو. لا إله. والدموع زوني. الله أكبر. وواحد شي حاجة شي شعور ما نتصور. سبحان ما تصورش. سبحان الله. الحمد لله كرمنا الله. الله كرمني الله في استاد المقام. الله أكبر. ونطلبوا الله تعالى نبقوا كل عام نزيد بحال كنستمروا فيه. آمين آمين يا رب. نطلبوا الله تعالى لا حرم سي مسلم. يا سلام. وتنتمناوا لخوتنا وحبابنا كاع جميعا إن شاء الله جميعا. نطلبوا الله تعالى. يا سلام. القبول والرحمة من عندك. آمين القبول والرحمة. حبيبنا مشاعرك لما جاك الخبر. حبيبي أنا عندي سر قديم. ما شاء الله. ما يمكن أقول لك جاني الخبر. أيوة. والله كان أبي الله يرحمه مسكين. الله هذا جاء لأداء الصلاة جاء لمناسك الحج. أيوة. وذلك عام 1972. 72 ميلادي. هذا ميلادي. ما شاء الله تبارك. وكان الله. عمري أنا ذاك 15 سنة. ما شاء الله. كيف أقول لك، لما أردت وداع أبي عشان يجي هذه الديار. أيوة. كنت أنا صغير. نعم. وقلت لي يا أبي لما لا تأخذني معك أنا. سبحان الله. قال يا ولدي هذا سفر شاق بعيد ويحتاج تكلفة وكذا. سبحان الله. والله أقسم لك بالله صادق، منذ ذاك اليوم وأنا قلبي متعلق بهذا المقام. الله أكبر. وأنا صغير. الله أكبر. 15 سنة. أنا عمري 15 سنة. الله أكبر. وبقى حبي لهذا المقام منذ ذاك اليوم. لما يسر الله أنني اشتغلت في المغرب. نعم. وبقيت أشتغل حتى بلغ عمري 37 سنة. ما شاء الله. عام 1994 ميلادي. أيوة. أتيت حجة وأتيت أنا حاج. يا سلام. وعمري 37 سنة. سبحان الله. ومنذ ذاك اليوم وأنا آتي هذا المقام. ما شاء الله. والله لا أعبر لك عن فرحتي وعن بكائي لما رأيت هذا المقام أول يوم. أول يوم شفت الكعبة. أول يوم شفت الكعبة عام 1994 وأنا عمري 37 سنة. لا إله إلا. لما شفتها تغير قلبي وتغيرت عيني وبكيت. لا إله إلا. لأن لا. إيش حسيت يعني؟ حسيت بشيء غريب. سبحان الله. حسيت بمقام الأنبياء ومقام النبوة وين جاءت الرسالة وكيف مضى على سيدنا محمد كل هذا. تصورت وأنا صغير عمري 37 سنة ممكن أكون. والحمد لله منذ ذاك الزمن كان طلبي إلى الله في ذاك الوقت قلت له يا ربي أنا لا أريد أن أقضي عطل العطل التي أخذ الإجازات في العمل، لا أقضيها في أي مكان إلا في هذا المكان. الله أكبر. والحمد لله استجاب ربي لهذا الدعاء. الحمد لله. ومنذ ذاك العام أتيت عمرة في 2008. ما شاء الله. وأتيت عمرة مع ولدي في 2011 في رمضان. أتيت كله رمضان. كلها في رمضان. وأتيت عمرة في 2012 مع زوجتي. ما شاء الله. ما شاء الله. 2013 مع زوجتي. ما شاء الله. 2014 مع زوجتي. 2015 مع زوجتي. والآن معي ولدي. ما شاء الله. وحجيت الحمد لله السنة الماضية كنت في رمضان هون. الحمد لله. وأتيت عمرة بعد وأتيت الحج بعد العمرة وأنا الآن في عمرة في رمضان. ما شاء الله. وإن شاء الله أحج بعد ذلك عطل هذه السنة إن شاء الله بإذن الله. شيخنا وحبيبنا كيف كانت مشاعرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدرش نوصف لك مشاعري في اللحظة. أول زيارة لي للكعبة المكة هنا إن شاء الله هنا هي في 2011 ميلادية. كنت عملت حجة. ما شاء الله. أنا وزوجتي. ما شاء الله. ومن ذاك الوقت طلبت الله سبحانه وتعالى يلبي الرغبة ديالي إنه نعمل كل عام عمرة. وفي 2012 عملت عمرة، 2013 عملت عمرة، 14 ما تحش لي الفرصة باش نجي. إيه. و2015 عملتها وكنطلب الله سبحانه وتعالى يلبي رغبتي باش نبقى نجيها حتى الممات وتتمنى نموت إنايا في هذا المقام. إنه ما شعوري وذاتي هذه المشاعر إن شاء الله. لا إله إلا الله. والله ما يمكن واحد يعبر لك. نعم. هذا اللي بيعبر لك على مشاعره هذه مشاعر غريبه ان شاء الله. هذه مشاعر ربانيه هذه. يعني ايش حسيت يا استاذنا انت لحظتها؟ ما نقدرش نعبر لك كيفاش حسيت. راه انت دابا الان شفتي انا كنتكلم معك ودموعي وقلبي ودموعي كيف. لا اله الا الله. وتنطلب الله سبحانه وتعالى لا يحرم اي مسلم من هذا المقام. امين. لانه كاينين اخوان وكاينين عائلات ما كتحش لهم فرصة وتنطلب الله سبحانه وتعالى يتح لهم فرصة هم يزوروا هذا المقام. لأنه هذا المقام ما قدروش نوصفه بأي حاجة. لا إله في العالم كامل. سبحان. والحمد لله كنشوفوا ناس أجانب دخلوا الإسلام وكتشوف وحدك في المسجد الحرام يصلي معك يصلي حداك في جنبك كأنك ما عايش في حد عالم خر. يا سلام. عالم لا يوصف العالم هذا لله. أحتاج أعرف منك تفاصيل زيادة عنه بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. عالم جميل الحياة داخل الحرم. مشاهدينا الكرام نعود لكم بعد الفاصل لنستكمل مع حبيبنا فانتظرونا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى شاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل لنستكمل المشاعر الجميلة اللي كان بذكر لنا هي الأستاذ قبل الفاصل. تقول لي لما دخلت الحرم أنت أول مرة في 2011 وشفت الكعبة مشاعرك كيف كانت وأنت داخل لأول مرة تجي على البيت اللي بناه سيدنا إبراهيم وساعد ولده عليه السلام إسماعيل وطاف به الأنبياء وطاف به الرسول عليه الصلاة والسلام وانت تشوفه في التلفاز، الآن انت دخلت وشفته بمهابته وبعظمته واقف أمامه، كان حس بحسي طائر طائرة في السبع. الله أكبر. تخيل ذاك الشيء اللي تنقرأ في القرآن على سيدنا إبراهيم وولده سيدنا إسماعيل، وكان تشوف كيفاش بنا هاد الكعبة، وكيفاش كان تخيل جميع أي حاجة اللي كينا في القرآن. بعد وقفت قدام الكعبة طح لي ذاك الشيء في خاطري، كان شوف تنقول سبحان الله سبحان الله، اثنين اللي بنوا هاد الكعبة الله أكبر. شوف الحمد لله من أفضل الأنبياء، من أفضل الأنبياء اللي وجدوا عند الله سبحانه وتعالى. لما قداش نوصف لك؟ لا لا لا لا لا سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. داك التعبير ديالي ما قداش يخرج مع نسالي. نعم، يعجز الواحد، لأنه هو تعبير لا، الله هو اللي عالم كل شيء. الحمد اللحظات لله. اللحظات كيف مرت عليك؟ طيب انت ايش سويت لحظتها؟ ولحظة نعم غريبة جدا، فرحة نعم بوكا، بكيت امام الكعبة. الله اكبر. لانه الله سبحانه وتعالى كنت طلبت وانا في المغرب واستجب الله دعائي. الله اكبر. ان نعود لك قصتي كيفاش تحجيت. النهار في عام 2010 كنت عرفنا في المغرب كيعملوا القرعة باش يجيو للحج. قرعة عملتها أنا وزوجتي. ما شاء الله. ما جاش، ما ساعدنيش الحظ. ما ساعدنيش الحظ. نعم. في 2011 عملت القرعة. نعم. ما درتها راسي، لأن واحد زوجتي كان سبقتني قبل في 2006 ما شاء الله ميلادية، كان زاد حجات قبل مني. ما شاء الله. وبعد درتها فأنا بوحدي في 2011. حصل لي الحظ وجيت توفيق من الله عز وجل. ولكن كان عندي خصني نجي حتى 2012 علاش ندير الحجه. تسبقوا عام قبل منه. سبحان الله. كانت عندنا عائله من سوره تما في تركيا. واحد بنت اخت زوجتي كان عندها زوجها تونسي، كان سفير في تركيا، طلبتها خالتها على بس يشوف لنا يمكن نجيو من تركيا هنا نعملوا حزة انا وياها، او باش نديرها هنا بوحدي نعملوا. طلبت لنا الرغبه، جينا انا وياها ما شاء الله من تركيا، خلينا هذيك المساله ديال الحز ديال تمايا. نعم. وجينا الحمد لله انا وياها من تركيا، حجينا انا وياها هنايا. هي هذيك قلت لك كمل لك بنا صوري في هذيك اللحظه، صور غريبه سبحان الله ما شاء الله. وبغيت نقول لك واحد القضيه وهي في وقفة عرفة. الله أكبر. ما بغاش الدموع تحبس عندي. الله أكبر. النهار كامل وأنا كنبكي. الله أكبر. هي هذه المشاعر سبحان الله المقدسة تسكب فيها العبرات. حبيبنا لو نبي نعرف عندك اللحظات اللي قضيتها وانت جالس مع الناس على موائد الإفطار، كيف كان شعورك وانت كل الأجناس حولك تنتظر الأذان قاعد بتدعي، كيف حسيت انت معهم؟ الحمد لله كاين مشاعر كبيرة مع جميع الأجناس من كل أقطان العالم. ما شاء الله. في أجناس عربية، أجناس باكستانية. نعم. يعني الإفطار الحمد لله تيكون متوفر في جميع السفر. نعم. السفر في جميع الأماكن. يا سلام. متوفرة بجميع أنواع الحمد لله المتوفرة، والكل تتسنى ذلك الوقت ديال الأذان ديال المغرب، تيكون واحد شعور بالدعاء وبسميته. يعني الحمد لله تيكون واحد الشعور الحمد لله كبير عند الناس اللي تيكونوا تتسنى جالسين. نعم. جالسين وكيف الناس تفرق الفطور التمر والحليب والماء، ماء زمزم. يا سلام. يعني تيكون واحد الجو رباني. يا سلام. يعني روحانيات سبحانية جدا. سبحان الله العظيم. سبحان الحمد الله. شيخ أنا صليت خلف الأئمة، أنت تسمعهم دائما من بعيد، الآن أنت واقف خلف الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ سعود الشريم، كيف حسيت أنت واقف معهم في صلاة التراويح؟ فاستي يبدأ الإمام يقرأ. إيه. وفاش تيبدا يبكي تنبكي انا. لا اله الا الله. تيبدا شي شي بوكا ما شاء الله. لا اله الا الله. وتنشوف هذا الرحمه اللي نازله. الله اكبر. الامه دايره لنا شكا واحد ما تيعقر واحد. الله اكبر. وتتكي عليه وتيقول لك اسمح لي واخا يكون هو ايه؟ هو اللي عاسف عليك تيقول لك اسمح لي ولا تحلفت عليه تطلبي السموح. سبحان الله. شي حاجه غريبه في هذا في هذا في هذا سبحان الله في هذا الجماهير الحمد لله الحمد لله والرحمه الله هذا الرحمه اللي كاينه في بعضهم بعض سبحان الله, الله العظيم الله. انا بعدا تيجيني اتنشوف بحال هكاك تيجيني شي شعور ديال البكاء اي تاثر عليا لا اله الا الله تمشي لشي شي ما كائن خايبه اي عصر الناس تيديروا شي تبرزيط سبحان الله العظيم العالم كامل كاين هنا وواحد ما تعرف واحد اش تيقول وقلوبهم على بعض وكلهم قلب واحد الله اكبر وجمعهم لا اله الا الله محمد رسول الله هذا تقول لواحد شي تيقول لك لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا وهذا الشيء زعما انا تيجيني واحد شي حاجه غريبه اللي ما تصورش سبحان الله اللي ما يقبلهاش العقل يا سلام شفت كل اللي تيقود هذا الشيء الله سبحانه الله اكبر الله اللي مقود هذا الشيء والله تعالى اللي مؤلف القلوب باش يكونوا رطبين على بعضهم بعض الله أكبر. واحد ما يعقر واحد وغادي صفك عباد الله مصاف نعم. غادي مزاحمه وواحد ما تعقر واحد انا تيبان لي شي حاجه غريبه الحمد لله الحمد لله اللهم الحمد. لك الحمد الحمد لله الحمد لله حبيبنا اديت مناسك العمره وطفت في السعي طفت في على الكعبه وسعيت في المسعى كيف كانت مشاعرك وانت تطوف بين الصفا والمروة تسعى بينهم مكان ما مشيت السيدة هاجر ومكان ما هرولت تهرول مكان ما رقت على الجبل ترتقي كيف كانت مشاعرك وانت بتأدي نفس الطريقة اللي كانت ماشية عليها السيدة والله يا حبيبي هذا سؤال غريب لما يكون الإنسان في نفس المكان يا سلام بيرجع التاريخ إلى الوراء يا سلام والله هذه الفترة كنت أنا أتصور أمنا هاجر الله العمل اللي كنت تقوم به كنت أقوم به وأنا أتصور هي كينا معي كأنها معي الله أكبر ولم أرى كل هذا الآن لأنه من أحدث ما يكون نعم كنت أتصور ما موجود إلا كنت أتصور قديم عادي يا سلام والله هذا الهرولة وهذا المصعد إلى الصفا أو المصعد إلى المروة عشان هي تبحث عن الماء تبحث عن الماء وتنظر هل جاي قافلة جاي بعد الوقوف بعد الناس هل ممكن يحملوا لها ماء كده هذا ممكن تعيشه وأنت داخل الصفا والمروة الله أكبر ما تنظر إلى ما فيه اليوم لا اليوم في حاجة حديثة ممكن ما تفكرك ولكن إن كنت تعرف القصة من قبل هي تأثر عليك وهذا الكلام سبحان الله العظيم لما هي بتحوز على الماء تنظر الماء وين يكون الماء ولما الله سبحانه لو أمر جبريل أنه يأتي ويضرب بجناح وجانب إسماعيل الله أكبر وانفجر الماء وأتت هي وجدت الماء قريب إلى ابنها وبقت تقول له زم زم زم وهذا الماء هذه البركة العظيمة الربانية منذ زمان إلى هذا الزمان والناس تشرب زمزم وتأخذ زمزم إلى جميع أقطار العالم والناس بتدي زمزم إلى المدينة إلى جميع أقطار العالم كله يجي يزور ويأخذ والبركة لا زالت بركة ربانية الحمد لله الحمد لله هذه مشاعر أنك تعيش أجواء ربانية الله أكبر باش تعيش هذه الأجواء ربانية هذا مش سهل هذا نعم صح إن كان قلبك متعلق بالله أنت تعيش هذه الأجواء طب الأجواء هذه سبحان الله لما تكون في بلدك بتعيش أجواء ربانية مع روحانية رمضان لما ندخل في بلدك بتعيش مع أهلك لحظات الإفطار بتصل رحمك بيكون في جمال لرمضان لكن لما وصلت مكة في رمضان حبيبي وجدت إنه مكة رمضان فيها أجمل حبيبي هناخد المشاعر دي بعد ما نخرج لفاصل تسمحوا لي مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ونعود سريعا لحبايبنا لنأخذ منهم مشاعرهم فانتظرونا وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وعقلا مشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل. كنا بنسأل قبل الفاصل عن رمضان تميز هنا وصار أجمل عن البلد عندك، إيش اللي خلاه يتميز يا أستاذي؟ يا حاجات كثيرة مميزة. الله أكبر. رمضان في مكة رمضان مختلف على جميع رمضانات في بلدانات أخرى. نعم. أي بلدان أي بلد في العالم كله. سبحان الله. إنه رمضان في مكة كتجمع أمة لا إله إلا كلها موجودة في هذاك اللحظة. الله أكبر. وكتعيش واحد اللحظة اللي كتشوف واحد هداك أمريكي فرنساوي باكستاني هذا هندي هذا كتحس براسك بأنه العالم حداك أمامك. الله أكبر. كتحس بأنه العالم كله موجود عندك في هذاك المكان، مكان مقدس. الله أكبر. وإفطار ديالو كان إفطار ديالو كنشكر أول كل إنسان كنشكر أهل مكة على البديرة اللي كيعملوا على الإفطارات اللي كيخرجوا من عندهم وكيفطروا الناس سبحانه وتعالى، كيفطروا الناس وكيفطرهم زعما لا إله إلا الله، داكشي اللي فايت الطاقة زعما. كنشكرهم جزيل الشكر على هاد الحفاوة ديالهم وعلى الاستقبال ديالهم. سبحان الله. وكنطلبوا الله يزيد كما كنقولوا حنا بواحد اللغة، الله يزيد في مددهم. آمين. فهمتي؟ ونتمنوا لهم الخير والحمد لله كل شيء زعما. الحمد لله. كل شيء بخير الحمد لله. أتميز رمضان معاك في الأجواء الحلوة هذه، إيش اللي يميزه عن بلدك؟ ايش حسيت هنا شيء يميزه؟ الحمد لله كل شيء متوفر من ناحية الإفطار، من ناحية الصلاة بالخشوع والخضوع، والحمد لله ما كاينش تعب، ما كاينش رغم الزحمة، رغم عدد الركعات، عدد الركعات العشرين، والحمد لله ما كاينش مريح سبحان الله. كل شيء الحمد لله مريح مع الخشوع والخضوع الرباني، الجو الرباني اللي تيكون ما في راحه، فيه راحه كبيره الروح والذات ديال الانسان، يعني الحمد لله كاين في راحه كبيره جدا. اتميز عن هناك، اتميز عن البلدان الاخرين. الحمد لله. الله يبارك شيخنا. رمضان هنا حسيت انت انه اجمل، ليش حسيت برمضان هنا؟ ايه كنت في البلد ديالي تنعيا، ايه تنضرب 4 ركعات ولا 5 وتنعيا شي شويه. سبحان الله. هنا ما تنعيا ما حاجه، تنقوم بحال ما طاريه ليا حتى حاجه. ما شاء الله لك الحمد لله ونشكروه. اما الماء ديال الزمزم اللي زاد لينا في الصحه ولا ايه. الله اعلم. الله اكبر، بركه المكان، البركه راه ولات عندنا الفرصه مزيان. الا التمره والزمزم بس، وما شاء الله الحمد لله ونشكروه. اي والقضيه راه زعما عجباني مزيان. اي وتنحب هاد الناس الحمد لله اللي قايمين بهذا العمل. الحمد لله. وفطرين كل شيء. يا سلام. قايمين بالعمل وما تعقروا حد ما تحاجة، وفرحين قاع بالناس، قاع اللي زال هذا البلد فرحين به، ونطلبوا الله تعالى يزيد يعاونهم. آمين آمين. نطلبوا الله. أستاذي إيش ميز رمضان معك سريعا كده؟ والله عنده مميزات كثيرة، بلدنا الكل موجود. نعم داخل العائلة. نعم. هذا عندنا إفطار سبحان الله العظيم، في إسراف. نعم أنواع شتى. وأنواع شتى، ولكن ما فيه روحانيات. الله أكبر. ولكن لما نجي هذا البلد. أيوة. نعيش إفطار بروحانيات. يا سلام. والله يا حبيبي لا أقول لك شعوري لما يكون بجواري إنسان من السعودية وعنده ممتلكات الله يعلم بها، انا ما نعرفه. نعم. ولكن الناس يعرفوا لما يسالوا عنه يقولوا كل ما تدروا هذا شكون، هذا فلان عنده كذا كذا. سبحان الله. ويقولوا لي كيف يجي يفطر معنا؟ قال لك والله هو يسيب راحته لما يفطر مع المعتمرين. يا سلام. وياكل معهم هذا التمر ويشرب معهم هذا الميه، وهذا تواضع، ولكن في راحه كبيره، وفي في شفاء، وفي سبحان الله في واحد طمانينه. نعم. هذا مكان رباني. طب المكان الرباني هذا، هذا الرباني. نعم المكان الرباني هذا والأجواء الجميلة اللي عشناها. الله. لحظة الوداع كيف حتكون لما والله تيجي تغادر حبيبي انت؟ كيف حتكون لحظة الوداع الله عندك؟ الله. والله لحظة الوداع تكون جد قاسية قاسية رغم صعبة صعبة رغم الظروف المتوفرة وداكشي. وندعو الله سبحانه وتعالى بالعودة مرة ثانية إلى الديار المقدسة. آمين لأن في راحة وطمأنينة الحمد لله. الواحد ما يبغى يغادر سكينة ما يمكن يغادر سبحان الله. لو أديتنا بيوت لجلسنا عندكم الله أكبر طول الأبد حتى الموت الله. في عيوننا الله أكبر الله يسلمك شيخنا. لحظة المغادرة عندك إيش حتحس أنت؟ كنت الشيخ ما نمشيش من هنا نبقى في هذا البلد. لا إله إلا الله نبقى في هذا البلد نعيش فيها الله أكبر. خلنا كل عال لزاب الله أميها وثميرات ونبقى في هذا المقام تنمشي على الله سبحانه الله تعيش على مويه وتمرة ولا تمشي من هنا الله أكبر. بلد ديال الدين هي هذه الله أكبر. كل اللي جاب لنا الدين الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى اللهم صل وسلم ضحى وتتجابوا لنا الدين رهنا فين خصنا تحنا الله نقاوم معهم تتنمشيو عند الله سبحانه. الله يحييك في عيوننا والله ونطلب الله تعالى التوفيق من عدو كل عام ان شاء الله نجيو. امين نطلب الله تعالى لحيانا الله ديروا المجهود ان شاء الله. امين ويكتب لك الحج كمان باذن الله. نطلب الله يا رب يا رب. مشاعر المغادره كيف حتكون معك حبيبي؟ والله يا حبيبي هذه مش انا اتيت عده مرات اي والله يوم اتي تتكون فرحه ولكن يوم المغادره يكون ماساه. لا اله الا الله البكاء على الكعبه هذه الكعبه حبا كان حبا عندنا كحبا عند رسول الله. لا إله إلا الله رسول الله وحبا كبير الله. ولما غادر قال والله ما كنت أفترقك لو لم أخرجون لم أبعدوني منك ولكن أنا هو يحب كثير ونحن الحمد لله نحب كثير الله ونطلب الله. من الله أن يطيل عمرنا لما يطول عمرنا تكون فيه زيارات إلى هذا البلد يا رب على الخير لأن في هذا البلد والله نتشافى بإذن الله. لا إله إلا الله. أنا لما نجي لهون نتشافى من الأمراض. يا سلام. والله في حالة كبيرة. أنا عشت فترات مع واحد مغربي جلست مع جلس جانبي وأنا كنت أفطر مع زوجتي وجلس هو وزوجته لما سألته أنت مين قال لي أنا من المغرب قال لي والله يا حاج أنا كنت مصاب بداء سرطان. لا إله إلا الله. في الأمعاء. أيوة. وقال لي لما يأس مني الطبيب قال لزوجتي خودي عشان أنه بعد أيام سوف يموت. لا إله إلا الله. هو طلب من زوجته قال له خديني إلى مكة. شوف التوفيق من الله عز وجل مولانا. هذا طلب من زوجته قال له خديني إلى مكة. وما قلت لزوجته أنك ستموت أن الطبيب قال لي خودي أنه سيموت ولكن هو لما حس أنه في حاجة أنه يأتي لهون قال له خديني أنا غد أموت أموت خديني قبل أن يأتي هو إلى هون. الله أكبر. والله ويقول أنه جميع الممتلكات كتبها إلى زوجته. لا إله إلا الله. وآخر ما كتب لها أنه كانت عنده سيارة جديدة كتبها في اسمها هي. سبحان الله. أتت بي إلى مكة وكان يحكي هو جالس بجانبي قال يا والله أنا لما أتيت إلى مكة السوى بدأت أتشافى بإذن الله. لا إله إلا الله. الطبيب قال لا بعد مرور 10 أيام رجلك سوف يرحل إلى جوار ربه. لا إله إلا الله. لما وصلت 10 أيام الطبيب كلمها في الهاتف ولكن ما يعرف هو وش الهاتف موجود في المغرب ولا موجود. لما كلم هذه السيدة كلمها يكلمته وهي في السعودية هنا في الحرم قال لي ما قال لها وش رجلك توفى ولا ما توفى ما قال هذا الكلام قال لها كيف حالك كيف حالك ده قلت لي والله قال لي كيف حال زوجك قلت لي والله هو بخير عندي تليفون عشان يكلمك وكلمه قال لي يا دكتور انا احمد الله اللي انا في الحرم الله كيف أكبر. انت ذهب ويزعل هذا الطبيب كيف انت تمشي الى الحرم قال لي انا مشيت الى الحرم وشربت ماء زمزم الله والحمد أكبر. لله انا بديت اتشافى باذن الله هذه بركه الشفاء لانه مصداق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ماء زمزم لما شرب يا سلام حبيبنا اعطينا مشاعرك وقت المغادره السريعه وقت المغادره ما كانت خوت باش نمشيو من هنايا يعني. كما قال اخ تمنينا نكونوا عايشين هنا دائما حتى الممات ولكن الظروف ما كتساعدش ما عندنا التاثير حدها صحراء وصافي وكان ما شعورنا تيكون غريب، فيه بكاء فيه حزن كما قال الاخ، كنجيو فرحانين من بلدنا وكنمشيو حازنين من بلدكم. الله يكتب لكم الزيارات ان شاء الله مرات عديده، ويكتب لكم الحج. وحلقتنا وقتها انتهى، سامحونا، ودنا نكمل معاكم لكن ان شاء الله لقاءات قادمه. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا، انتظرونا في حلقات قادمه باذن الله مع برنامجكم اجمل رمضان. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يا دنا في البرايا، وبين الحنايا وقلبا وعقلا، وبين الحنايا وقلبا وعقلا.